الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس قراءتنا لتفسير القران العظيم للامام ابي الفداء عماد الدين اسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، وهو 6 في قراءتنا لسورة المائدة. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، حيث كنا قد وقفنا على الآية 35 ولا 36؟ هذه 30. كانت 20، بدأنا بالعشرين. أي نعم، على الآية نبدأ من الآية 30 من سورة المائدة، قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ترى مع الدكتور أحمد الهواري. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقري وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح قال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوم من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع الصخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء. رواه ابن جرير وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وقال ابن جريج: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله فاضجع له، وأخذ يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاء إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك، وأي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قال: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: ما لك؟ فلم تكلمه، فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقالت: عليك الصيحة وعلى بناتك، أنا وبني منها براء. فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: لم يصح في كيفية القتل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الآية على ظاهرها: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نعم، أحسن الله عليك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه جماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. في هذا الدليل على خطورة سن المعاصي وخطورة سن المحدثات والبدع. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج قال: قال ابن جريج قال مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها. علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دارت دار، عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال: وقال يعني هذا العقاب في عالم البرزخ، هذا مقصود مجاهد، لكن هذا لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن القاتل له عقاب في عالم البرزخ. نعم، أحسن الله عليك. وقال عبد الله بن عامر: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابه. قسمة صحيحة، انتهى الكلام. قسم العذاب عليه شطر عذابهم. نعم أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن جرير إمام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد. دائما يشتبه عليك ابن جريج وابن جرير. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. نعم. وابن جرير الإمام أبو جعفر صاحب التفسير طبري. إمام المفسرين الطبري. نعم أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم ابن حكيم أنه حدثنا عبد الله بن عامر أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل. وعلى هذا كل من سن أول شيء عليه عقاب، مثلا الحقد والحسد والكبر والكفر أول من سنه إبليس، والقتل أول من سنه ابن آدم، والزنا أيا كان الذي سنه، وهكذا بقية الذنوب. نعم أحسن الله عليك. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان وكفل منه. ورواه ابن جرير أيضا. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حفى عليه، فلما راه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فوالي سواة أخي. طبعا أول قتل حصل في الأرض هو قتل هابيل، وأول موت حصل في الأرض هو موت هابيل، ولم يكن قد مات أحد قبله على الصحيح. وقيل مات ناس وإنما كان القتل بعد، لكن هذا فيه نظر، إذ لو كان مات ناس لعلم آدم وبنيه كيف يدفنون الموتى، فلو كان القاتل قتل لدفنه كما يدفن الموتى، وهذا يدل على أن هذا لم يقع. وأيضا في قوله فبعث الله غرابا دل على أن الطيور والغربان موجودة منذ آدم عليه السلام، وفيه بطلان قول ما يسمى اليوم بالتطور والنشوء. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي. وقال الضحاك عن ابن عباس ما كان يحمل أخاه في دراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه. هذا من الإسرائيليات. نعم أحسن الله عليك. وقال ليث ابن أبي سليم ابن أبي سليم عن مجاهد ليث ابن أبي سليم من كبار المفسرين وله روايات عن مجاهد وغير مجاهد، وهو أيضا مفسر كبير لكنه ضعيف في الحديث. نعم يعني ليس ضعيف شديد لكن دون رجالات الصحيحين المتفق عليه، قد أخرج له مسلم في المتابعات. نعم أحسن الله عليك. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد كان يحمله على عاتقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع به، يحمله ويضعه على الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سواة أخي فأصبح من النادمين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال عطية العوفي لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنظر متى يرمي به فتأكله. رواه ابن جرير. وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم في الكتاب الأول لما قتل سقط في يده ولم يدر كيف يواري، وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت فبعث الله غرابا. وهو الذي دل عليه ظاهر النص، لأنه قال فقتله فأصبح من النادمين، ما يعرف ماذا يفعل به، ولو كان الموت موجودا قبل لعرف ماذا يفعل بالموتى. نعم أحسن الله عليك. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سواة أخي فأصبح من النادمين. قال وزعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل قال له الله عز وجل يا قابيل أين أخوك هابيل قال ما أدري ما كنت عليه رقيبا فقال الله إن صوت دم أخيك لينادي من الأرض حتى الآن أنت ملعون في الأرض التي فتحت فاها فتلقى الدم أخيك في يدك فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها في الأرض. وقوله فأصبح من النادمين قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وهذا ظاهر جلي. ولكن قال ابن جرير حدثنا ابن وكين حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن هو البصري قال كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق من بني إسرائيل ولم يكن ابن آدم لصلبه وإنما كان القربان من بني إسرائيل وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا في إسناده نظر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم عليه السلام ضرب لهذه الأمة مثلا فخذ بالخير منهما. ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب لكم بني آدم مثلا فأخذوا من خيرهم ودعوا من شرهم. وهكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني وروى ذلك كله ابن جرير. طبعا هنا السؤال إذا كان أصبح من النادمين فلما لم تقبل توبته؟ وفي الحديث الندم توبة. الجواب أن قوله فأصبح من النادمين أي فأصبح من النادمين قالوا في حمله جثة أخي، ولكن هذا القول فيه نظر. صواب فأصبح من النادمين مطلقا في جميع ما سبق. فإن قال قائل فلما لم تقبل توبته، نقول إنه ندمه في قتله لأخيه كان لكونه قريبا لكونه أخاه، ولم يكن ندما من الذنب. والندم الذي هو التوبة هو الندم على الذنب. كثير من الناس ربما يقع منه اليوم من بعض الفسقة والفجرة وغيرهم قتل لأقاربهم ثم يندمون على قتل أقاربهم ولا يندمون على نفس الفعل، فهذه ليست بتوبة. وهذا هو الظاهر في المعنى والله أعلم. نعم أحسن الله لك. وقال السالم ابن أبي الجعد لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 سنة حزينا لا يضحك ثم أتى فقيل له حياك الله وبياك أي أضحكك. رواه ابن جرير. ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا سلامة عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال علي بن أبي طالب لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال تغيرت البلاد ومن عليها فلون الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام أبا هابيل قد قتل جميعا وصار الحي كالميت الذبيح وجاء بشرة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد وابن جبير نعم سعيد بن جبير وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى يوم القيامة وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث جرت عقوبة له وتنكينا به. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وقد اجتمع في فعل قبيل هذا وهذا فإن لله وإنا إليه راجعون. الصواب أنه قتل بعد أخيه، كيف قتل هذا فيه خلاف. والذي في كتب بني إسرائيل أنه لما ضرب أخاه وقتله حمله، فلما حمله وانتن ريح أخيه أصيب بالمرض من حمله ومن نتن جيفة أخيه، فلما دفنه بعدما رأى الغراب قال سقط مغشيا عليه فمات.

والصحيح أن هذه لا عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربون أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في أثار فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم نعم سمرت ثم نبذوا يعني في الشمس حمرت المسامير في النار ثم وضعت على أعينهم نعم لأنهم فعلوا كذلك بالراعي ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا لفظ مسلم وفي لفظ لهما من عكل أو عرينة وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون وفي لفظ لمسلم ولم يحسمهم وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحارب الله ورسوله ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب حميد عن أنس فذكر نحوه عنده فارتدوا وقد أخرجه من رواية قتادة عن أنس بنحوه وقال سعيد عن قتادة من عكل وعرينة رواه ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد عنده شباب من الأنصار قريب من 20 فارسا فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقفوا أثرهم وهذه كلها الفاظ مسلم رحمه الله وقال حمد بن سلمة طبعا هذا كأنما جزاء سيئات فإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به لكن هذا كله نسخ وصار القتل لا يكون إلا بالسيف إلا المحاربين فإن الآية فيها للتخيير إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو وسيأتي تقرير كلام الحافظ ابن كثير وأن جمعا من أهل العلم قالوا إن هذا التخيير باق من يخير فيه الحاكم أو القاضي نعم أحسن الله عليك وقال حماد بن سلمة تحدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار فجي بهم فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وسمر أعينهم ألقاهم في الحرة قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردوية وهذا لفظه وقال الترمذي حسن صحيح وقال رواه ابن مردوية من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي الصبها عن ثابت الصهباء عن أنس بن مالك قال ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عقبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوا من بطونهم وقد صفرت ألوانهم وضمرت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم انخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاق الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار فقطع أيديهم ورجلهم وسمر عينهم ثم قام في الرمضاء حتى ماتوا فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم ورجلهم ثم قام في الرمضاء حتى ماتوا بحال دود من الإبل فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس يعني الحجاج يقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قتل أناسا قتلوا ذودا من الإبل مع الراعي فكيف بالذي يخرج على الحاكم أنا سأفعل به وسأفعل وأن هذه الآية منطبقة عليه ولا شك أن الآية منطبقة على الخوارج لكن الحجاج مصيبته ليس في قتاله الخوارج مصيبته في أخذ القريب بجريرة الخارجي هذه مصيبته

وقال ابن مردويه حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا حسين بن اسحاق التستري حدثنا ابو قاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني حدثنا محمد بن طلحه عن موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن سلمه بن الاكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها قال فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم قال فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم أطردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم خيلا خير من المسلمين كبيرهم كرز بن جابر الفهري نعم أحسن الله عليك فلاحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم غريبا جدا وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مرجويه بطرق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة بن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون ثم قالوا إنا نجتوي المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروحوا فاشربوا من أبوالها وألبانها قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي واستاقوا النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خير الله اركبي قال فركبوا فلا ينتظر فارس فارسا قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى دخلوهم مأمنهم فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لا فكان نفيهم أن نفوهم حتى دخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين وقد قتل النبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب وقطع وسمر الأعين قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد قال ونهى عن المثلة وقال ولا تمثلوا بشيء قال وكان أنس يقول ذلك غير أنه قال أحرقهم بالنار بعدما قتلهم قال وبعضهم يقول طبعا أحرقهم بالنار بعدما قتلهم الإحراق بالنار بعد القتل مسألة خلافية الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا لم يمكن دفنهم أما إذا أمكن دفنهم حتى لو كانوا كفارا لا يجوز إحراقهم بالنار بعد القتل لأنه صح في حديث ابن عباس لا يحرق بالنار إلا رب النار وما روي عن علي أحرق السبائية فالمقصود أي بعد قتلهم أحرقهم وقيل في تعليل ذلك أنه أحرقهم لأنهم كانوا كثر لم يمكن دفنهم والله أعلم السلام عليكم. وبعضهم يقولهم ناس من بني سليم ومنهم من عرينة وناس من بجيلة وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود قال محمد بن سيرين وفيه نظر فإن قصته متأخرة وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أثناء بعد نزول المائدة ومنهم من قال لم يسم للنبي صلى الله عليه وسلم أعينهم إنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين وهذا قول أيضا فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل وفي رواية سمر أعينهم وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا فقال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمل بعدهم غيرهم قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وقال بل كانت عقوبة ولكن نفل بعينهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم من حارب بعدهم ورفع عنهم السمل. طبعا كلام بين محمد بن عجلان المدني ومخالفة أبي عمرو الأوزاعي له، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. محمد بن عجلان المدني يعتبر في طبقة الأوزاعي، وأهل المدينة أعلم الناس بمرويات وأسباب النزول من أهل الشام، وأبو عمرو الأوزاعي شامي، فقوله مرجوح. نعم، أحسن الله عليك. ثم احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على سواء، سبلان يعني الطرق. نعم، أحسن الله عليك. على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك فالذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القاتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه، والله أعلم. قوله تعالى وقول الحنفية أرجح لسببين اثنين: الأول سبب نزول الآية كانت في العرنيين وهم في السبلان، والثاني كما قالوا أن من في المدينة يمكنه درك الغوث وحينئذ يعتبر قتلا وغيلة ولا يعتبر حربا، لأن الحرب ما ظهر فيه العلن وما ظهر فيه قطع السبيل وإخافة الناس. نعم، أحسن الله عليك. قوله تعالى إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وهذا هو الراجح، قول ابن عباس أن التنويع راجع إلى حكم الإمام أو نائبه وهو القاضي. نعم، أحسن الله عليك. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، وحكى مثله عن مالك بن أنس رضي الله رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهرة أو للتخيير، كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وعندنا قاعدة من ابن عباس قال: كل أو في القرآن فهو للتخيير. لا ننسى هذه القاعدة، كل أو في القرآن فهو للتخيير. نعم، أحسنت هناك. وكقوله في كفارة الترفه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكقوله في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبانا إبراهيم بن يحيى عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال وقتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه، عن أبي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني ونحو ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو بقتله برمح أو نحره، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده. في ذلك كله خلاف محرم في موضعه، وبالله الثقة عليه التفلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، فقال: حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن الله عن يزيد بن أبي حبيب عن أن عبد الملك بن مروان كتب. هذا الإسناد ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الوليد بن مسلم عنه، وعنعنة الوليد غير معتبر. نعم أحسن الله عليك. أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه يخبره أنها نزلت في ولكن نفر العرانيين وهم من بليلة. قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عن هذه جبرائيل عليه السلام عن القضاء في من حارب، فقال من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. وذكر الفرج الحرام هذا فيه يعني مدرج غريب، جميع الروايات ليس فيه يعني استحلال الفرج الحرام، وما كان من عادة العرب أنهم يعني يستحلون الفروج إلا الإماء. نعم أحسن الله عليك. وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده أو إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان ونائبه مع عملته بالكلية. وقال الشعبي فيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله. وقال عطاء الخرساني ينفى من جند إلى جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفيها هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفيها هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنت قلت من جند، الصواب من جند إلى جند. والجند الجند غير والجند قريب منه، لكن مقصود بالجند المكان الذي يجتمع فيه الناس في أطراف الأرض. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرت أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم ورجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة من الدنيا في هذه الحياة الدنيا مع من دخل الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وأخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء عفى قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدرقطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموقوفا، قال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جزيتم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتم بها فيها عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. وقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، أما المحارب والمسلمون فإن تابوا فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا، فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو سامة عن مجالد عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجال من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا علي فيه فلم يؤمن، فأتى سعيد بن قيس همدني فخلفه في داره، ثم أتى علي فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ قال فكتب له أمانة. قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبي به. وزاد فقال حارثة بن بدر ألا أبلغ همدان إما لقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيبها، لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبها.

عن المعلى عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه قال: صلوا علي صلاتكم واسألوا الله لي الوسيلة. فسألوه أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. حديث آخر قال الحافظ أبو القاسم الطبراني أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني حدثنا محمد بن أعين موسى حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عامر بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لعبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ثم قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين كذا قال. وقد رواه ابن مردوي حدثنا محمد بن علي بن جحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر بإسناده نحوه. حديث الآخر رواه ابن مردوي بإسناده عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان أنه سمع سعد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسأل الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. حديث آخر روى ابن مردويه أيضا من طريقين عن عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك عن أبي إسحاق حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة درجة تجعل الوسيلة، فإذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله من يسكن معك؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. منكر لأن في سنده الحارث الأعور، وقد اتهم وضعف، اتهمه البعض بالوضع وضعفه آخر. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن الدشتكي حدثنا أبو زهير حدثنا سعد بن طريف عن علي بن حسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان قال: سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يا أيها الناس، إن في الجنة لؤلؤتين، إحداهما بيضاء والأخرى صفراء، أما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة، كل بيت منها 300 وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحد، واسمها الوسيلة، وهي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. والصفراء فيها مثل ذلك، هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته. وهذا أثر غريب أيضا. وقوله: وجاهدوا في سبيله لعلهم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعة أمرهم باقتيال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم التاركين للدين القويم، وراقبهم في ذلك بالذي أعده المجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيى لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى ما عد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثل ليفتدي به من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه من غم أعيدوا فيها الآية. فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضاربتهم الزبانية بالمقامع الحديد ليردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيج لهم عنها. وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه، وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به، وكذا أخرجه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن وحبيب عن أنس بن مالك به، وروه مطر الوراق عن أنس بن مالك، وروه ابن مردويه من طريقه عنه، ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة، قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول تعالى يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قالت الأول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر وهذا أبسط سياقا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك بن فضالة حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن صلى الله عليه وسلم تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل إنما ذلك الكفار. فقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا بهم من عذاب يوم القيامة حتى بلغ لهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته. قال ليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو ذلك المقام فإن الله تعالى يحتبس وقوم بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أرد يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. ثم قال ابن مردوية حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا عمرو بن حصن السدوسي حدثنا عاصم بن علي أخبرنا عباس بن الفضل حدثنا سعيد بن المهلب حدثني طلق بن حبيب قال كنت أشد الناس تكذبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيخرج أهل النار. فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلى بسمة رسول الله مني إن الذين قرأتهم أهلها وهم المشركون ولكن هؤلاء قد أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم هو بيديه إلى أذنيه فقال صمت إلا ما كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت. أحسنت بارك الله فيك بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي قوله يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة دليل ظاهر على أن أعظم الوسائل الموصلة إلى الجنات هو العمل بما شرعه الله ورسوله وليس ما في الأذهان وما في الأذواق من الأمور مثل بعض الناس يتخذ وسيلة شيخه أو ذوقه أو عقله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير شيخ. الله يجزاك خير شيخ.